بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. عنوان هذه الحلقة حقيقة الروح، فنتحدث عن روحانية الصائم. الروحانية ترجع بطبيعته إلى الروح، ولذلك سأتحدث في هذه الحلقة عن حقيقة الروح. ما هي ترى هذه الروح التي نتحدث عنها ونريد أن نسعدها؟ رمضان له طعم خاص ولذة عجيبة في نفوس الصائمين، لأنه يبعث في نفوسهم قوة الإيمان والشجاعة والعزة والكرامة، ولهذا حصلت فتوحات عظيمة كما تقدم في بعض الحلقات في رمضان. فرمضان شهر الفتوحات، لماذا؟ اسمع وتنبه، إنها حياة الروح. حتى وإن كانت البطون خاوية والشفاه يابسة، فالحياة حياة الروح، حياة القلب، حياة الانتصار على النفس وعلى الشهوات. ومن انتصر على نفسه انتصر على الأعداء. إنها حياة الصلة والثقة بالله. وهنا يكمن جمال رمضان وروعة هذا الشهر بتلك الروحانية العجيبة التي توقظ المشاعر وتؤثر في النفوس. فرمضان له في نفوس الصائمين الصادقين بهجة، وله في قلوب المتعبدين المخلصين فرحة. هو شهر الطاعات، لنا فيه جميل الذكريات، إنه زاد الروح، فتغلب الروح فيه على البدن والجسد. الإنسان روح وجسد. ما هي الروح؟ ما علاقتها بالصيام؟ ابن الأثير رحمه الله يقول: وقد تكرر ذكر الروح في الحديث كما تكرر في القرآن، ووردت فيه على معان عدة، والغالب منها أن المراد بالروح الذي يقوم به الجسد وتكون به الحياة. يقول: وقد أطلق على القرآن وعلى الوحي وعلى الرحمة وعلى جبريل، والروح يذكر ويؤنث. ثم لا يمكن أن يحوم حول حقيقة الروح حائم ولا يعلم كنهها إلا الله تعالى. ولما سأل اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح، ماذا كانت الإجابة؟ نزل قول الله تعالى: ويسألون